والراسخون في العلم يقولون أبدا هذا لا يتناقض، كل من عند ربنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونحن نقول لله يدان لكن لا تماثل أيد المخلوقين، كما أن المخلوقات بعضها مع بعض لا تتماثل مع اتفاقها في الإيمان. أولا نقول لهذا الرجل اللي أورد عن هذا الشبه، تعال يا رجل هل عندك هر؟ وعنده هر، نعرف أن عنده هرا في البيت، فسيقول طيب هل لهرك يد؟ فسيقول نعم. هل يد هرك كيدك؟ لا. سيقول لا. فنقول إذا كان هذه تختلف مع أنها مخلوقات بعضها كل يختلف بعضها مع بعض وهي مخلوقات كلها، فما بالك بالفرق العظيم بين الخالق بين الخالق والمخلوق. وهكذا نقول في بقية الآيات المتشابهات. الذرة لها يد. نعم. والذرة لها يد والجمل لها يد. نعم.